درس اليوم هو الدعوة إلى التوحيد أو الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله. أنا في عندي سؤال دائم يعني يدور في فكري، هل الإسلام الذي بين يدي الناس اليوم أو بين معظم يدي الناس الذين يدور، هل هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل الإسلام الذي تتمناه بعض الجماعات الإسلامية، هل هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ الشهادة لا إله إلا الله، الشهادة أو الدعوة للتوحيد. هل الإسلام الذي تتبناه بعض الجماعات الإسلامية هل هو الإسلام أم هو شيء يشبه الإسلام لكنه ليس الإسلام؟ يعني هذا السؤال دائما الحقيقة يعني يدور في فكري. والمسألة مسألة التوحيد مسألة خطيرة، مسألة خلود في النار أو نجاة من النار. يعني الإنسان إذا عرف أن الله عز وجل أن الله عز وجل لما بعث نوح عليه السلام فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة إلا 50 عام نوح عليه السلام لم يدعو إلا إلى شهادة لا إله إلا الله، أنا أعبد الله، هكذا كان يقول نوح عليه السلام 950 سنة. هذه الشهادة التي دعا إليها 950 سنة ودعا بعده محمد صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة، وألقي إبراهيم عليه السلام لأجلها في النار، لابد لا يمكن أن تكون مجرد كلمة قول، لابد أن يكون لها تبعات ولها لزومات ولها مقتضيات عظيمة التي أوصلت إنسان أن يلقى بالنار، والتي أوصلت رسول أن يدعو 950 سنة. يعني المجتمعات التي جاء بعث فيها نوح عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم كان فيها قضايا أخرى، كان فيها قضية الزنا موجودة، كان شرب الخمر موجود، كان الربا موجود، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما تطرق إلى هذه الأمور. 13 سنة كان يدعو إلى شهادة لا إله إلا الله وإلى التوحيد، ونوح 950 سنة ومجتمع نوح مثل بقية المجتمعات ما دعا إلى شيء غير هذه الشهادة. فهل يعقل أن تكون هذه الشهادة مجرد قول، أن يقول الإنسان لا إله إلا الله، أو مجرد أن يصلي الإنسان فيكون مسلم ويكون ضامن الجنة؟ إذا أردنا أن نعرف يعني أحوال المجتمعات العربية بالذات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتبين لنا لا إله إلا الله، يعني العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية العبادات ما كانوا خالين من العبادات، كان عندهم عبادات مثل ما عندنا عبادات، وكان أظهر عباداتهم الحج، كانت العرب تحج وكانوا يقفون بعرفة، بل إن قصي ابن كلاب اللي هو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم أول من أنار الطريق من عرفة إلى مزدلفة، هذا يدل أنهم كانوا ينفرون بليل، ينفرون المغرب ثم يبيتون في مزدلفة، وثبت في البخاري أنهم يقولون أشرق ثبير كيما نغير، ثبير الجبل اللي عند مزدلفة، فإذا أشرق أغاروا وكملوا بقية حجهم ورموا الجمرات وحلقوا رؤوسهم وطافوا بالبيت، وكانوا يوقرون البيت ويؤمنونه تأمينا عظيما، حتى أن العرب مع شدة أخذهم للثار أن الرجل كان يرى قاتل أبيه يطوف بالبيت ما يمسه بسوء، وكذلك الجنوب عندهم لا يقترب من البيت حتى يغتسل، كانت الجنابة معروفة عندهم والغسل من الجنابة معروف عندهم، حتى الحيض الحائض كانت ما تدخل الحرم ولا تطوف بالحرم حتى تغتسل، يقول شاعرهم وكنت كذات الحيض لم تبق ماءها ولا هي من ماء العذابة طائل. ومن شدة توقير قريش أنفسهم وخدمتهم للحرم أنه لما هدمت الكعبة رفضوا أن يدخلوا في بنائها أي مال خبيث، كانوا يعرفون أن الربا خبيث فما أدخلوا فيها، فبنوا الكعبة من مال طيب، فلما قصرت عليهم النفقة كان حجر إسماعيل المفروض أن يكون مرتفع ويا البيت، لكن قصرت عليهم النفقة المال الطيب، ما أدخلوا فيه مال خبيث، فكانوا يعرفون يعني شيء من الحرام والحلال. أما العمرة فكانت العرب تعرف العمرة وكانت تعتمر كثيرا إلا في أشهر الحج، كانوا يرون حرمة العمرة في أشهر الحج، ولذلك ثبت في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأنصار اعتمروا في أشهر الحج فاستعظموا ذلك، لأنهم ما كانوا العرب ليس من عادتهم أن يعتمروا في أشهر الحج، في أشهر الحج لا يذهبوا إلى العمرة، فهذا يدل على أنهم كانوا يعرفون العمرة وكانوا يعرفون الحج كما كانوا يعرفون الصلاة. روى البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت أصلي قبل المبعث بثلاث سنين، يعني كان عندهم صلاة لكن لم تذكر الروايات كيف كانت صلاتهم هذه، كان عندهم حتى قيام ليل، شاعرهم يقول ألا فقوموا فصلوا ليلكم وتمسحوا بأطراف هذا البيت بين الأخاشب، فكان عندهم يعني الصلاة كانت عندهم، نعم ألا فقوموا فصلوا ليلكم وتمسحوا بأطراف هذا البيت بين الأخاشب. كذلك الزواج، روت عائشة أن الزواج كان على أربعة أضرب، منها زواج نفس زواج أهل الإسلام اليوم. وأما الأخلاق فكانوا يعرفون مكارم الأخلاق، والرسول صلى الله عليه وسلم لما انقطع عنه الوحي قالت عائشة كلا والله لا يخزيك الله إنك تحمل الكل وتعين الملهوف وتصل الرحم، فهذه كلها من مكارم الأخلاق. وكانت العرب تعرف التعبد والتحنث، يعني الانقطاع إلى الله عز وجل والاعتكاف، فكان الرسول يتحنث الليالي ذوات العدد، لأن هذا الأمر كان موجود في مجتمعه، حتى أن عمر بن الخطاب كان أيضا يعتكف، وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني نذرت أن أصوم لله في الجاهلية، قال أوفي بنذرك، فكان عندهم صيام، ولذلك قالت عائشة عاشوراء كان يوم تصومه العرب في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، يعني كانوا يصومون، فكان هذا عندهم. كما كان عندهم بعض الأحكام الشرعية التي نفتقدها اليوم في الدول الحديثة نفتقدها، يعني القسامة كانت موجودة عند العرب، لما قتل رجل بني هاشم كان يعمل راعي عند شخص آخر من قبيلة أخرى فضربه بالعصا فأصابت أضلعه فمرض ومات، فجاءوا يحلفون عند الحرم أنهم ما قتلوه، والذي لا يحلف يدفع بعيرين، ففيهم رجل واحد دفع بعيرين وامرأة معها طفلين أصلها من قريش، قالت استعفوني، فاستعفاها أبو طالب، فما دار عليهم الحول حتى ماتوا كلهم إلا هذا الرجل الذي دفع البعيرين. وهذه القسامة أثبتها الإسلام، والإسلام والزواج بالطريقة الصحيحة أثبته الإسلام، فكان عندهم كثير من العبادات التي كانت موجودة أيضا بعد الإسلام. كان فيهم أيضا موحدين، منهم ابن نفيل، ابن نفيل كان يقول يا قريش والله ما منكم على ملة إبراهيم غيري، الله خلق الذبيحة وتذبحونها على غير اسمه، حتى طردته قريش فكان يعوي إلى مكة ليلا، كان موحدا. ثبت أنه ذهب إلى النصارى، ذهب إلى اليهود وسألهم عن الدين فقالوا إليك عنا إنا مغضوب علينا، ذهب إلى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى النصارى وقالوا إن قوم ضالون، فقال اللهم لو علمت وجها أعودك عليه لفعلت، فسجد على راحة يده، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث أمه. كان فيهم أمية بن أبي الصلت، وكان متحنثا زاهدا متعبدا، ظهر زهده في شعره، شعره كثير، والرسول صلى الله عليه وسلم دائما كان يقول للصحابة اسمعوني من شعره، فيقول آمن شعره ولم يؤمن قلبه. فلما جاء معتمرا أو حاجا إلى مكة سأله أبو سفيان عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هو يعني هذا الرسول الذي يبعث آخر الزمان، هو كان يظن أنه سيوحى إليه هو. فقال هو، قال ما منعك أن تتبعه، قال أني وما تقول عني سيّاد ثقيف، اتبع غلام قريش على كسرة خبز، فرفض وأبى، أخذه الكبر أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. فكان فيهم المتحنث والمتعبد، لكن ابن نفيل كان مسلما، ما عنده تشريع لكنه كان مسلم، حتى أنه مر على الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول ومعه نفر من قريش يأكلون لحم ضان، يشون ويأكلون، فدعوه ليأكل معهم، فقال لا، أني أخشى أن تكون ذبحت على النصر. كان موحد. هنا في أمر يجعلنا نتوقف ونتساءل، هؤلاء القوم ماذا سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سماهم مشركين، استباح دماءه واستباح أمواله وأعراضه. هذا الشيء ما يجعل، مع وجود هذه العبادات عندهم ويدعونهم على ملة إبراهيم، ملة إبراهيم هي الإسلام، إبراهيم كان حنيفا مسلما، فهذا يورث الخوف في قلب المسلم أن يكون هو نفسه على غير هدى وواقع في الشرك وهو لا يعلم. لذلك العلماء بوبوا باب، سموا باب الخوف من الشرك، ولا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. فالعبد ينبغي يعني أن يبحث عن الشرك ومصادره حتى يغلقها. هذا يعني في ذلك الزمان، فما بالك في الشرك في زماننا هذا الذي دخل في مفاصل الدول ووضعت له مؤسسات تسهر على نشره، وله صحف ووسائل إعلام، والناس إليه أسراب أثر أسراب. فكيف يأمن الإنسان في مثل هذا على دينه، وله مناهج ومدارس وجامعات وجماعات تدعو إليه؟ فالأمر جلل وخطير. هذا يدفع الإنسان إلى أن يتعلم التوحيد وأن يتعلم الشرك وأنواع الشرك حتى لا يقع فيه، ووسائل الشرك، وأن يتعلم أنواع التوحيد وفضل التوحيد حتى يعظم التوحيد في قلبه، وحتى يثبت على هذا التوحيد. لأن الشرك اليوم يتنازع الناس في كل مكان، دعاه إلى الإسلام يدعون للشرك وهم لا يعلمون أنهم يدعون للشرك على غير هدى من الله عز وجل. من أعظم أسباب الخوف من الشرك أن الله عز وجل جعل المشرك مخلدا في النار لا يخرج من النار، معذب عذاب سرمدي. يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني هذه الآية لو فقط لم ينزل لهذه الآية لأورثت في قلوبنا الخوف من الوقوع في الشرك. ويقول الله عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أهل العلم، إبراهيم كان إمام الموحدين، أهل العلم يقولون ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ يعني إذا كان إبراهيم عليه السلام الذي ألقي في النار من أجل لا إله إلا الله خايف، والسبب ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، معظم الناس. والذي يتهاون ولا يخاف من الوقوع في الشرك هو في الحقيقة متهاون بأصل الإسلام وأس الإسلام ورأس الإسلام، لأن الشرك ضده التوحيد. فالذي يعرف الشرك معرفة تامة يعرف التوحيد معرفة تامة، والذي يعرف التوحيد معرفة تامة لابد وأنه يعرف الشرك معرفة تامة بأنواعه كلها. يعني والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فإذا كان الرسول يخاف علينا الشرك الأصغر فما بالك بالأكبر. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. والسبب في ذلك الخوف من الشرك الأصغر أن كثير من الناس يغفل عن الشرك الأصغر، مع أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر ومحبط للعمل الذي قارن به، ولا يغفر إلا بتوبة. يعني إذا مات عليه الإنسان يحاسب عليه، لا يخلد في النار لكن يحاسب عليه، ما يدخل تحت المشيئة، يحاسب يوزن بميزان الأعمال، إما أن يدخلك النار أو يذهب بمعظم حسناتك فيقلل درجتك في الجنة. وكثير من الناس لا يأبه لمسألة الشرك الأصغر. الصحابة رضوان الله عليهم فيما روى ابن أبي مليكة في البخاري قال: أدركت 30 منهم، يعني من الصحابة، ما منهم إلا يخاف الوقوع في الشرك. فإذا كان الشرك مخوف على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أكمل الناس إيمانا وعلما وعملا، فكيف من هو دون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة وهم يسمعون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. قبائل كاملة تلحق بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. يعني هناك رجوع عن الدين. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا بين قال بدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا كما بدأ. بدأ غريب، وأعظم غربته عندما يكون غريبا بين أهله. غريب كيف غريب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلمة بدأ الإسلام غريبا لأن الناس كانوا يظنون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام في السابق. فغريب أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام لم يكن معه إلا حر وعبد. لما جاءه ابن عبسة وسأله في صحيح مسلم قال من معك على هذا الدين؟ هذا دين يعني طيب، من معك؟ قال معي حر وعبد. غريب، فيعود غريبا كما بدأ، يكونون قليلين أتباعه فيما بعد، يعني في آخر الزمان. هذا يجعل الإنسان يخاف بأن لا يكون على شيء وهو لا يعلم. الخوف من الشرك له ثمرات. من ثمراته، نحن أنا عندما أتكلم يعني عن الشرك يعني كأني أتكلم عن التوحيد، التوحيد عكسه ونقيضه تماما. يعني من ثمراته أن يكون الإنسان متعلما للشرك بأنواعه، عارفا له، لأن الشرك يدخل في القلب يعني في النية وفي القول وفي العمل، فيحبط العمل. إما أن يخرج الإنسان من الملة أو يحبط عمله، يكون شرك أصغر وهو أعظم من الكبائر، فأمره عظيم. ومن ثمراتها أن يكون الإنسان متعلما للتوحيد بأنواعه، عالما بفضل التوحيد، يعني حتى يعظم التوحيد في قلبه لا بد أن يتعلم فضل التوحيد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويعني التوحيد، العلم بالتوحيد والعمل به يجعل دعاء الإنسان مقبول مع وجود المعاصي عنده بالتقصير. ويشعر الإنسان في هذا إذا كان متعلم للتوحيد عاملا بمقتضاه متبرئا من المشركين، يشعر بهذا، يجد هذا في نفسه ويشعر كأنه يطأ الثريا بقدمه. وحقيقة الخوف من الشرك هو صدق الالتجاء إلى الله عز وجل، والتفتيش عن الشرك ووسائل الشرك وإغلاقها حتى لا يقع فيها العبد. في هذا الزمن طبعا انتشرت كثير من الأمور الشركية، منها الديمقراطية، ومنها المحاكم الدولية والقانونية، ومنها منظمة حقوق الإنسان الذي يجري إليها بعض الناس وهو لا يعلم ما هي هذه، منها الأنظمة الطاغوتية التي تحكم عامة بلاد المسلمين اليوم، منها المجالس الشركية التي هي المجالس النيابية، الدساتير. لا، وهذه الدساتير لها خبراء ولها فقهاء قانونيين يزينونها للناس ويدعون الناس إليها، ومنها القضاء الغير شرعي أيضا، ومنها المحافل والتوجهات والأفكار والمناهج العلمانية، كلها موجودة في زماننا هذا، وكذلك بعض دعاة الصوفية والقبورية وما يدعون إليه، هذا أيضا يعتبر من ضمن هذه الأمور الشركية التي تتجاذب الناس. فقل من ينجو، قل من ينجو في زماننا هذا. الشرك واقع على الناس بصورة يعني مطبق على الناس، قل من الناس من يستطيع إلا من يريد أن يتعلم دينه ويتعلم التوحيد ويدقق في الأمور ويتعلم الشرك، وقد ينجو وقد لا ينجو، يعني لأن الشرك محيط بالناس في كل مكان الآن، لأن الناس يحكمون بشرك، يحكمون بغير شريعة رب العالمين. لذلك كان واجب على المسلم أن يتعلم التوحيد ويخاف من الشرك ويحافظ على كلمة التوحيد، هذه الكلمة التي لأجلها جردت السيوف، وفي سبيلها هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وترك أرضه وسمعه، والصحابة هاجروا إلى الحبشة، فإنهم لم يهاجروا لأجل إقامة الصلاة ولا لأجل الزكاة ولا لأجل بر الوالدين أبدا، ما هاجروا إلا لأجل التوحيد، والذي منه البراءة من المشركين وعداوة المشركين والبراءة من آلهتهم، هذا هو سبب هجرتهم وسبب تركهم أرضهم وسمعهم، وهو السبب الذي دقت لأجله أضلع عمار بن ياسر وقتلت سمية وعذب بلال، لهذا السبب، ما عذبهم لأجل الصلاة أو لأجل أنهم يعني بر الوالدين أو لهذا الأمر أبدا. كل الأمر والتعذيب والطرد الذي حدث للرسل على مر الزمن كله لم يحدث إلا لأجل لا إله إلا الله، لأجل التوحيد. ولو أنها كلمة تقال لقالها الناس، لكن العرب كانوا يعرفون ماذا تعني هذه الكلمة، لذلك رفضها أبو جهل، رفضها أبو جهل، فتعسر لمن كان أبو جهل أفهم منه بلا إله إلا الله. الذي اجتمعت في قلبه حقائق التوحيد يتمها بالدعوة إلى الله عز وجل. إذا عرف التوحيد وفضل التوحيد واستقام عليه وعرف الشرك وخافه وأغلق منافذه، من حقيقة شهادة الله وتمامها أن يدعو إلى الله عز وجل. الدعوة إلى لا إله إلا الله هي الدعوة إلى التوحيد، وهي الدعوة إلى الإسلام، وهي الدعوة إلى الإسلام حقيقة يعني. لكن لها أصول، لها أصول. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. العمل الذي لا يأتي وفقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مردود على صاحبه، لا يقبل ولا يوفق صاحبه. لاحظ الذين أرادوا أن يدعوا من خلال المجالس ما وفق. أول أصل من أصول الدعوة الإخلاص. الإخلاص أصل الدين كله، بل هو أصل الإسلام. يعني من قال لا إله إلا الله دخل الإسلام وقال لا إله إلا الله وهو غير مخلص من قلبه لم يسلم، وإن كان ظهره الإسلام لكنه عند الله كافر. فالإخلاص هو أصل الدين وأساس الإسلام وأساس الأعمال كلها. لذلك قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، أي مخلصين لله عز وجل في هذه العبادة. وقال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا نتيجة الإخلاص، وهو مؤمن أي مخلص نتيجة الإخلاص. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، إلى الله وحده وليس إلى نفسه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أي مخلص فلنحيينه حياة طيبة. هذه نتيجة الإخلاص. والذين جاهدوا فينا، يعني في الله عز وجل، لنهدينهم سبلنا. هذا ثمرة الإخلاص والتوحيد، يهديها الله عز وجل السبيل. لذلك قال الله عز وجل: يهديهم ربهم بإيمانهم، أي أن المخلص الباحث عن الحق يهديها الله عز وجل بهذا الإخلاص إذا أراد وجه الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني سالما من الشرك، سالم من الشرك. لذلك أهل العلم علماء التوحيد ذكروا قاعدة، قالوا: الإخلاص يقطع الشرك، والصدق يقطع العجب. الإخلاص يقطع الشرك، والصدق يقطع العجب. فغير المخلص هو مشرك، إما شركا أكبر يخرج به من الملة، أو شرك أصغر أعظم من الكبائر لا يغفره الله إلا بتوبة. يعني واقع في أحد الأمرين الغير مخلص لله عز وجل. فينبغي العمل أن يكون خالص لله عز وجل كله، والدعوة أن تكون خالصة لله عز وجل. إذا يكون مخلص عارف بما يدعو إليه، إذا خل بالشرط الأول كان مشرك، وإذا خل بالشرط الثاني العلم كان مبتدعا والعمل مردود عليه. والبدعة إما بدعة كفرية تخرجه من الملة، أو بدعة لا تخرجه من الملة لكن تجعله على شفير جهنم. والله عز وجل نبه إلى الإخلاص في الدعوة، قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله والله وحده سبحانه وتعالى. لأن كثير من الناس يريد أن يدعو إلى الله فيدعو إلى نفسه لتكثير الأتباع، يريد أن يدعو إلى الله فيدعو علشان يحشد عنده ناس ليدخل مجلس الأمة، أو يدعو إلى حزب، أو يدعو إلى جماعة، ليس إلى الله عز وجل. فلا يوفق ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الله ما يقبل إلا من الموحد، الموحد، وأن يكون العمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني، الأصل الأول الإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل وفي الأعمال كلها، وهذا أصل الدين. الأصل الثاني أيضا هو أصل الدين، الكفر بالطاغوت وإفراد الله بالعبادة. الطاغوت كبير ويحتاج إلى محاضرة لبيان ما هو الطاغوت. والطاغوت اليوم أنواع وأشكال جاثمة على الناس بصورة يعني العقل اللي يتخيلها وهو فاهمها يذهل. يعني كيف استطاعوا المجرمين تعظيم هذا الطاغوت إلى هذه الدرجة، حتى أنه يدخل إلى بيوت الناس وفي تعليم الناس وفي أعمال الناس وفي كل مكان، فقل من ينجو. وجميع الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل كلهم دعوتهم واحدة، أمروا بالكفر بالطاغوت وأن يعبد الله عز وجل وحده. والله عز وجل قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وتقديم الكفر بالطاغوت على الإيمان هذا أمر عظيم، أن الله لا يقبل من إنسان الإيمان حتى يكفر بالطاغوت. لأن الطاغوت يعني الشرك كله بأنواعه. نترك الطاغوت إلى محاضرة أخرى يعني، لكن الشرك لماذا أمر الله بالكفر بالطاغوت والإيمان ثم الإيمان بالله؟ لأن الشرك والإيمان بالله نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذا دخل الشرك ارتفع الإسلام، ما يبقى مع الإسلام شرك، الذي يعمل بالشرك لا يكون مسلم. وإذا دخل الشرك خرج الإسلام. لذلك الله أمر أول شيء بالكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، بقول ابن عباس في تفسير هذه الآية أن العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. والله سبحانه وتعالى أمر باجتناب الطاغوت، والاجتناب أبلغ وأعظم من الترك، أعظم من ترك الطاغوت. الاجتناب يعني الابتعاد عنه، إغلاق الوسائل المؤدية إليه، أن لا يكون مع أتباعه لا في مجالسهم ولا يكثر سوادهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، جميع دعوة الرسل في عبادة الله واجتناب الطاغوت، هذا معنى لا إله إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم قال الله عز وجل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، هذا معنى التوحيد، اجتناب الطاغوت والإنابة إلى الله، عبادة الله عز وجل وحده، لهم البشرى. والطاغوت في زماننا كثير ومتنوع، يعني منه الحكام المستبدلين لشريعة رب العالمين وما ينبغي أن يتخذ تجاههم، منه دعاة القانون الذين يزينون الدساتير والذين يزينون الديمقراطية والمجالس الشركية والمشرعين من دون الله عز وجل ورؤوس المحافل والجمعيات المشبوهة التي تدعو إلى هدم الدين وهدم الإسلام، رؤوس العلمانيين، رؤوس الرافضة، كثير كثير جدا، يعني يكاد العقل يعني يذهل عندما يتتبع هذه الأمور. أمر الله عز وجل بالكفر بالطاغوت، والعلماء من الآيات استشفوا واستنبطوا صفة الكفر بالطاغوت. فأول صفة من صفات الكفر بالطاغوت اعتقاد بطلان عبادته. الإنسان أحيانا قد لا يمارس هذا العمل تحت الطاغوت لكن لا يعتقد بطلان عبادته. مثلا على سبيل المثال نضرب بالقبور، لأن الكلام بالقبور سهل، نضرب مثلا بالقبور والقبورية. يعني واحد مثلا ساكن في طنطة هي اللي فيها السيد البدوي، ويمر كل يوم يشوف السيد البدوي والناس يذبحون للسيد البدوي وينذرون له يتقربون، هذا شرك، هذا شرك، هو لا يذبح ولا يتقرب أبدا لكن لا يعتقد بطلان هذا الأمر، فهذا مشرك، وأن صام وأن صلى وأن حفرت جبهته، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهذا شرط في عبادة الله، أن يعتقد في نفسه بطلان عبادة الطاغوت. الشرط الثاني اجتنابه وإغلاق الوسائل المؤدية إليه. ما يقول أنا كافر بالطاغوت وهو لم يجتنبه مع هذا الطاغوت ويخدم الطاغوت ويعمل لأجل هذا الطاغوت ولأجل رفعته. والشرط الثالث تكفيره، لأن الطاغوت لا يكون إلا كافر. إذا أردت أن تضيف عليه صيغة الإسلام، صبغة الإسلام، لا تسميه طاغوت. تكفيره وتكفير أتباعه والبراءة منه ومعاداته. قال الله عز وجل لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم، تبرأوا منه، إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله وتبرأوا من المعبود، كفرنا بكم وبدا أي ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله، طالما أنتم لم تسلموا وتتركوا الطاغوت فنحن براء منكم ونحن أعداء لكم، فما يجوز مجاراة أعداء الله ومحبة أعداء الله. يعني الذي يحب أعداء الله ما كفر بالطاغوت. فأصبح عندنا صفة الكفر بالطاغوت اعتقاد بطلان عبادته، اجتنابه، عدم العمل به، تكفيره وتكفير أتباعه والبراءة منهم ومعاداتهم. لكن المعادات إظهارها ليس شرطا، وجودها في القلب هو شرط، لا يصح الإسلام بدونه، لكن إظهارها ينبغي أن يكون عند القدرة، والصحابة ما كان كلهم قادرين على إظهارها. لكن الذي موجودها المعادات في قلبه ما يمدح الطاغوت، هذا من جند الطاغوت، ما يزين الدستور، الدستور طاغوت، ما يزين الطواغيت ثم يقول أنا معادي للطواغيت. الذي يخشى على نفسه وهو معادي لا يقترب من هذه الأمور ولا يزينها لكن يسكت، هذا مقصود العداء يكون في القلب إذا ما استطاع أن يظهره، لكن ما يعينهم على المسلمين ويعين الطاغوت ويكون جندي من جنود الطاغوت ويزين الطاغوت للناس ثم يقول أنا كافر بالطاغوت، هذا ما عاد الطاغوت. هذه مشكلة عظيمة، نعم. هذه أحد المشاكل التي تدخل في التوحيد. فلا إله إلا الله لا يكفي فيها مجرد التلفظ، ولا يكون عاصما للدم والمال في الحكم الشرعي الصحيح، بل ولا الإقرار بلا إله إلا الله ولا التلفظ بها مع معرفة معناها، بلا ولا أن يعبد الله عز وجل حتى لو عبد الله، لا يكون كافر عصمة ماله ودمه، حتى يضيف هذا الشرط العظيم الكفر بما يعبد من دون الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، ما لم يكفر بما يعبد من دون الله لو قالها يقولها كالهذي لا يقبل منه شيء، لا يقبل منه شيء. وإلا القبوريين يقولون لا إله إلا الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله، كذلك أهل الدساتير يقولون لا إله إلا الله، بل وبعضهم يصلي، فما تنفعهم لا إله إلا الله حتى يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. وهذا معنى ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأصل الأول وهو الإخلاص والكفر بالطاغوت وإفراد الله بالعبادة. الأصل الثالث بالدعوة ابتداء الدعوة بالتوحيد. كل دعوة لا يبتدي أصحابها بالدعوة بالتوحيد، لا يبتدئون بالدعوة لشهادة لا إله إلا الله، فهي دعوة ضالة تصل بصاحبها إلى جهنم. لأن الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم رب العالمين جميعا بدأوا في التوحيد، وما عطوا أي شيء للناس ولا أي معلومات إلا بعد أن يكونوا وحدوا. والرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالتوحيد وتبرأ من الكافرين وآذته قريش قبل أن يقول لهم صلوا. فهذه طريقة الأنبياء. دليلها أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال: يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني عندهم علم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك أو أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم. هذا الحديث شاهد منه أن أول ما يدعى إليه الشهادة لا إله إلا الله، والشاهد منه أن شهادة لا إله إلا الله هي معنى أن يوحد الله، لأن الحديث روي في صفته أن الشهادة هي معناها توحيد الله عز وجل، وهي التي بدأ بها الأنبياء والمرسلون من قبل. إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فيها أن الإنسان قد يكون صاحب علم وقد يكون فقيه لكنه لا يعرفها ولا يعمل بها ولا يعمل بمقتضاها، يدعو إلى الله عز وجل بجهل. ومن الحكمة أن يبدأ الإنسان بالتوحيد ثم بعد ذلك بالفرائض، فمن خالف هذا خالف الحكمة، من خالف هذا النهج خالف الحكمة. الحكمة اليوم تفسر بالتعايش مع المنكرات وترك ما يجب من البراءة من المشركين واعتبارهم أخواننا والملحدين وتركيع الدعوة إلى الطغاة وابتغائها عوجا، هذه الحكمة التي تردد اليوم بين الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى لا إله إلا الله وتبرأ من المشركين وتبرأ من الطاغوت وأصحابه كذلك، لذلك كان سببا لإيذائهم وهجرتهم من ديارهم فهاجروا إلى الحبشة. تيارات الإسلامية مع الأسف الشديد انحرفت كثيرا عن طريق الأنبياء وعن منهج الدعوة عن المنهج الصحيح، بل أن بعض القياديين في هذه التيارات الإسلامية لا يعرف معنى لا إله إلا الله، وطريقتهم طريقة المنهج العلماني وتحالفات مع العلماني. الأصل الرابع العلم. الدعوة بجهل لا تجلس ولا تفلح. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني اعلم الشهادة، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أول شيء العلم. على هذه الآية بوب البخاري قال: العلم قبل القول والعمل، فما يجوز أن يقول ولا يجوز أن يعمل بلا علم، فالعمل بلا علم مردود على صاحبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ما يقبل، مردود على صاحبه. فالذي يدعو لا بد أن يكون قد تعلم قبل أن يدعو، والدعوة بجهل تحرف الناس عن صراط الله المستقيم. قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يعني مخلص على بصيرة بعلم، أنا ومن اتبعني، من اتبعني يعمل كما عملت، هذه صفة أتباع الأنبياء أن يدعون بإخلاص ويدعون على علم. بإخلاص أدعو إلى الله، هذا إخلاص. على بصيرة يعني بعلم، يعني بعلم. هذه صفة أتباع الأنبياء. البصيرة ليست علم فقط، البصيرة علم وزيادة. البصيرة تمكن الإنسان في وضع الفتوى في محلها حتى لا يعرض الفتوى للاستقلال السياسي، وتمكن صاحب العلم من أن يضع العلم في محله حتى لا يعرضه لأهل الريب والتهتك. في أحد الفضائيات أنا شفت أحد الإسلاميين في الكويت يقابله رأس من رؤوس العلمانية، ولا حرج في ذكر اسمه، عبد القادر ما أعرف إيش، عبد القادر فلان من رؤوس العلمانية في الكويت اللي سجمك. نعم. فقال له أنتم تعارضون دخول المرأة متمسك مناصب وتدخل في المجالس، تعارضون ليش يعني؟ لأجل الدين يمنعها ولا لأن عاداتنا وقيمنا وكذا؟ قال لا، إحنا عاداتنا وقيمنا ما تغير. قال بسيطة، العادات والقيم هذه نغيرها. شوف الجهل وين يعني يودي صاحبه. ووجود العلم يجعل الدعوة على الطريق الصحيح، لأن من شروط تقبل الأعمال الإخلاص، وأن يكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. ما لم يكن هكذا، ما لم يتوفر في العمل شرطين، لا يقبل. الأصل الخامس تحريم الوسائل الشركية في الدعوة. قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أهل العلم استخرجوا من هذا دلائل حسن التوحيد. سبحان الله كونه تنزيها لله عز وجل، وكون الشرك قبح الشرك لأنه مسبب لله عز وجل. فالشرك هضم للربوبية وتنقص الألوهية بسوء ظن برب العالمين، فكيف يكون طريقا للدعوة؟ مسبب لله عز وجل يشتمني ابن آدم لأنه أشرك، يشتمني ابن آدم، ثم يكون الشرك وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل، وأنا أرمي إلى الديمقراطية ودخول الديمقراطيات والمجالس. هذه من الشرك، ما في كلام يعني. الذي لا يعرف أن هذه من الشرك لا يعرف ما هو الإسلام أبدا، لا يعرف ولم يدخل الإسلام. فينتبه الإنسان لنفسه من هذا الخطر العظيم. هذه القاعدة تحريم الوسائل الشركية يشهد لها قول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، لا تدخل في دينه، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والفتنة أكبر من القتل عن الشرك، أعظم من القتل. لذلك أهل العلم يقولون: لو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا طاغوتا يحكم بينهم بغير شريعة الله، حتى يذهبوا، لأن القتل أهون من الشرك. يقتل الإنسان ولا يشرك بالله عز وجل. قريش قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة. هذا يسمى في عصر الحديث تداول سلمي على السلطة. سنة منهجك أنت تحكم وسنة منهجه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أراجع ربي. فأنزل الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، براءة كاملة، ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى أن قال لكم دينكم ولي دين. فسمى ما عليه قريش دين، لأن الدين هو الديدن، ما التزمه الإنسان فهو دين، فمن التزم الديمقراطية فهي دينه، ومن التزم الدستور فهو دينه، وهكذا. فتبرأ منهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وألا لو كان قاس الرسول المصلحة لقال: في السنة التي أنا يصير ديني ومنهجي أستطيع أن أهدي الناس هذه كلها، هذه فرصة لا تفوت. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمص الحجر في الكعبة، فمنعته قريش، قالوا: لا، حتى تلم بآلهتها، يعني تمسح آلهتها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه: وما ضرني ذلك أن ألم بآلهتهم ثم أستغفر الله ويتركوني ألم بالحجر الأسود وأتعبد الله عز وجل عند الكعبة. فأنزل الله عز وجل: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الإلمام بآلهتهم هكذا شيئا قليلا. إذن النتيجة، إذن لمن يرتكب الشرك يعني النتيجة، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. خذلان لمن يرتكب الشرك، خذلان. ومن ارتكب الشرك لا يجني إلا الشوك والخذلان في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الأصل السادس كشف الشبهات الذي يدعو إلى التوحيد، سيقابله قطاع طريق إلى الله عز وجل. قطاع الطريق فيهم مشايخ وفقهاء مثل ابن مويس وابن شمسان وابن جرجيس إمام الحنابلة في زمانه الذي كفره الدعاة إلى التوحيد في ذلك الزمان، وكثير من هؤلاء القوم سيعترضون طريقك. وأول من يعترض طريقك ليست الأنظمة، أول شيء يعترض طريقك علماء للأنظمة وفقهاء. السياط والكهرباء ما تستخدم إلا في المرحلة الأخيرة، فلا بد أن يرسلوا شبهات هؤلاء وأن يطرحوا شبهات. فينبغي لمن يدعو إلى التوحيد أن يكون متسلح بسلاح قوي وهو العلم الشرعي حتى يرد على هذه الشبهات. من هذه الشبهات تنزيل طاعة ولاة الأمر التي وردت في الشرع بالمستبدلين لشريعة الله عز وجل، وهذا خلاف التوحيد، هذا كفر برب العالمين. الآيات المصحف من أوله إلى آخر عندما يذكر المستبدلين لشريعة الله لا يذكرهم إلا بالكفر والخروج من ملة الإسلام، ثم يأتي من يدعي أنهم ولاة أمر ويجب طاعتهم، والذي يخرج عليهم خوارج هالك من كلاب النار. فنتيجة هذه الفتاوي يقضى على الولاء والبراء، وينزلق المسلم مزالق الكافرين ومزالق المشركين بعد أن كان مسلما موحدا، بحيث يوالي المستبدل لشريعة رب العالمين. وهل يبقى مع الاستبدال دين؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذه إحدى الشبهات. شبهة أخرى تنزيل نصوص الأمان على الأعداء المحاربين أصحاب العدد والعدة والسلاح أنهم مستأمنين، ومن قتلهم لا يجد رائحة الجنة. هذه الشبهة من الشبهات العظيمة التي تروج الآن. ومن أعظم الشبهات مصلحة المصلحة التي أصبحت صنما يعبد في هذا الزمن. هذه شبهة عظيمة حتى أدت إلى التحلل من الدين، وقدمت العقل على النصوص الشرعية. وبها يقول العصرانيون فهم هويدي وفهم هويدي وكثير منهم. هذه المصلحة الذي أثارها وأتى بها هو محمد رشيد رضا، عندما ذكرها في مجلة هذا اسمها المناط، بحث في الكتب وأخذها من نجم الدين الطوفي. نجم الدين الطوفي فقيه وعالم أصولي على المذهب الحنبلي هكذا ظاهره، ولكن الرجل كان رافضيا خبيثا يشتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ أبو زهرة عمل فيه بحث كامل لهذا الرجل الذي وضع هذه القاعدة وقدم المصلحة على النصوص الشرعية، لأن الرافضة عندهم أن الأئمة أئمتهم ينسخون ويبدلون الأحكام، فخشي من صولة المسلمين وشوكتهم، فما قال الأئمة، قال المصلحة. والآن بها يأخذ ما يسمى بالإسلام الليبرالي يعني وأمثاله من العصرانيين والعلمانيين وأصحاب الوسطية التي أتي بها هنا إلى الكويت ودرسوها للمشايخ وللأئمة وجابوا لها طاغوت كبير يدعو إليها إلى الوسطية، والوسطية تقوم على هدم الولاء والبراء عند المسلمين. الوسطية الموجودة الآن ليست هي الإسلام، الإسلام هو دين الوسط، إنما هذه تدعو إلى هدم الولاء والبراء. أيوة. الدخول شبهة أخرى، الدخول المجالس الديمقراطية بالنية الحسنة. النية الحسنة يا أخوة تحول العمل المباح إلى طاعة يكسب فيها الإنسان أجر. يعني النوم مباح، إذا أنت نمت بنية أن تقوم الليل فأنت مأجور حتى في نومك. هذا الأكل مباح، إذا أكلت أنت بنية التقوي على الجهاد فأنت مأجور في أكلك. لكن لا تحول المعصية إلى طاعة أبدا. ما يصير تبوق فلوس الناس وتسرق فلوس الناس تبني فيها مساجد، ما يصير، هذا محرم ما يجوز. فالمعصية لا تنتهك ولا يقترب منها إلا بدليل شرعي خاص يقصر الرخصة على نفس الصورة، ما يتعداها. الله عز وجل حرم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير محرمة، لكن أباح أكلها عند الضرورة. واحد بيموت ما عنده أكل ما عنده شيء يأكله، قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم، سمح له بأكله. هذا نص شرعي. الكذب محرم، لا يجوز انتهاك الكذب، لكن الله عز وجل أباحه على لسان نبيه في ثلاث مواقف: في الحرب، وفي كذب الزوج على زوجته جيكرة يقولها أنت جميلة، وفي الصلح بين الاثنين، إن الذي ينمي الخير بين يعني متخاصمين لا يسمى يعني كذاب، فأباحها بنصوص شرعية. فالمعصية لا تستباح إلا بدليل شرعي خاص، هذه القاعدة ذكرها الإمام الغزالي رحمه الله في المستصفى، وذكرها وشرحها وأطنب في شرحه، وكان كلامه فيها جميل جدا يعني، حتى أسلوبه فيها كان أسلوب يعني راقي جدا يعني في هذه المسألة، ذكر هذه المسألة لما تكلم على المصلحة. في بعض المسائل الأخرى استغلال الحرية، انتهينا من أصول الدعوة التوحيد. الحرية إذا البلد كان فيها حرية وكان فيه ديمقراطية ينبغي استغلالها في الدعوة، لكن عدم المشاركة في الشرك وعدم دخول الشرك، فهذه تكون مثل الهدنة التي صلح الحديبية التي عملها الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى سماها الله فتحا لأن كثر الناس الذين دخلوا خلال هذه الفترة في الإسلام. مسألة أخرى، الإنسان يقول إذا تدعو هكذا راح تصطدم يعني في أمور كثيرة. طبيعة هذا الدين المصادم، طبيعة الدين لا يعني المصادم المسلحة، المصادمة مع خصومك ولو بالحجة، طبيعة هذا الدين المصادمة والبراءة من المشركين وإعلان التوحيد، هذه طبيعة هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم من تحسن الأنبياء، الأنبياء كلهم يعني عملوا هذا، طبيعة هذا الدين أن تصطدم بخصومك وبخصوم الدعوة وتبين لا إله إلا الله وأن تظهر الدعوة لهم. اللهم صل وسلم بارك على عبدك ونبيك محمد. أنا آسف إنكم طولت أنت بهذا، لكن قبل لا أنتهي، التوحيد دراسته يعني قد تطول طويلة، يعني هذا اختصار، وإلا الطاغوت يحتاج أصلا إلى الشرح، أنواع الشرك تحتاج إلى شرح، أنواع التوحيد تحتاج أيضا إلى الشرح، الأنواع التي يخرج فيها الإنسان من الملة متى يخرج متى لا يخرج تحتاج إلى شرح يعني يطول. فلذلك الواحد لا بد أن يتعلم التوحيد الذي هو أعظم أمور الدين وأشرف العلوم الشرعية. اللهم لك الحمد. خلاص.